الصوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قلنا تكلمنا على الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقلنا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن هذه الآية فيها تقديم وتأخير، وأن معناها من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني يستثنى من ذلك المكره، والمراد بالمكره المكره بالقتل وما يؤدي إلى الهلاك. مجرد الضرب ليس إكراها، مجرد التهديد بفقع العين ليس إكراها، يبيح للشخص أن يتلفظ بكلمة الكفر. تهديد امرأة بالزنا ليس عذرا لها كي تتلفظ بكلمة الكفر، إنما إن هدد بالقتل أكره على كلمة الكفر تحت التهديد بالقتل أو نحو القتل. نحو القتل يعني شيء آخر يؤدي إلى الهلاك. مجرد قطع يد لا يؤدي إلى الهلاك في العادة، إذن هذا ليس عذرا لكي يتلفظ الشخص بكلمة الكفر. هذا هو الحكم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله: فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر، أشخاص يدعون العلم، ألغوا هذا الحكم، يعني قالوا بخلافه وكأن هذا الحكم غير موجود في شرع الله تعالى. أحدهم، أحد هؤلاء الأشخاص، سيد سابق في كتابه فقه السنة. سيد سابق مصري لكن لجأ فيما مضى إلى شربن في زمن جمال عبد الناصر، هو من حزب الإخوان. سيد سابق هذا غير سيد قطب، له كتاب يسمى فقه السنة. ذكر فيه أن الذي يتلفظ بكلمة الكفر لو لم يكن مكرها إن كان غير منشرح الصدر لا يكفر بزعمه، لو كان غير منشرح الصدر لا يكفر في أي حال من الأحوال طالما هو لم يقصد الكفر. هذا الكلام لا شك في بطلانه. الأدلة القرآنية والحديثية فيرد هذا الكلام. يعني معنى كلامه أن للشخص إذا غضب أن يسب الله ثم يقول أنا ما كنت منشرح الصدر، أو يقول أنا ما قصدت الخروج من الدين. كلامه فيه رد للنصوص، ورد النصوص كفر، رد النصوص كفر. النصوص يعني كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة، ردها يعني القول بخلافها كفر، القول بما يعارضها ويناقضها كفر. نعم. أحدهم سيد سابق في كتابه فقه السنة، وحسن قاطرجي، وشخص من آل هضيب في كتاب سماه دعاة لا قضاة، وشخص سوري الإدلب. حسن قاطرجي لبناني متذبذب، ساعة يوافق حزب الإخوان وساعة يوافق الوهابية وساعة يخالف هؤلاء وهؤلاء ويفتي من عند نفسه. حسن قاطرجي هو شيخ قتلة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، هو شيخ القتلة، هؤلاء الذين قتلوا الشيخ نزارا رحمه الله، هذا حسن قاطرجي شيخهم، تعلموا عنده واستباحوا دم إنسان مسلم داع إلى الله عز وجل يعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، كفروه واستباحوا دمه. لا. وشخص من آل هضيبي، هذا الذي من آل هضيبي هو حسن الهضيبي. حسن الهضيبي تولى رئاسة حزب الإخوان بعد اغتيال الشيخ حسن البنا. سبحان الله، في سابق حسن البنا أسس جماعة حزب الإخوان، مات قتل رحمه الله، تولى مكانه، عينوا مكانه حسن الهضيبي، اسمه حسن، وهذا قاطرجي اسمه أيضا حسن. هذا حسن الهضيبي له كتاب اسمه دعاة لا قضاة، بالأصل هو ألف هذا الكتاب للرد على سيد قطب. سيد قطب لما حكم بتكفير البشرية صار يكفر الناس كيفما اتفق دون الاستناد إلى دليل شرعي، قام حسن الهضيبي بتأليف هذا الكتاب سماه دعاة لا قضاة، يريد بذلك أنت ليس لك أن تحكم بكفر الناس بتكفير الناس، نحن دعاة ندعو إلى الله لكن لا نكفر أحدا. أراد أن يدافع أو أراد أن يرد على سيد قطب فيما افتراه سيد قطب على الله، فوقع حسن الهضيبي في افتراء آخر لأن رده لم يكن مبنيا على علم الدين. نعم، نحن ليس لنا أن نكفر إلا الكافر، لكن الذي يكفر كيف لا نكفره؟ كيف لا نحكم بكفر من يسب الله؟ الله تبارك وتعالى كفره، فكيف نحن نقول لا نكفره؟ الذي لا يكفر من كفره الله يكون مكذبا للقرآن. وليس معنى تكفير الكافر ليس معناه أن تقول بوجهه أنت كافر، إنما تعتقد أنه حين تلفظ بكلمة الكفر أو فعل فعل الكفر أو اعتقد اعتقاد الكفر تحكم بأنه كافر، أن من يعتقد هذا الاعتقاد كافر، وأن من يقول هذا الكلام كافر، وأن من يفعل هذا الفعل كافر، هذا معنى تكفيره، أن تعتقد أن من يسب الله تعالى كافر، وأن من يرمي المصحف في القاذورات مع علمه بأن هذا الكتاب هو المصحف كافر، وأن من إذا غضب سب الله أو إذا أراد أن يساير أصحابه استهزأ بالشرع، أن تعتقد أن هذا كفر مخرج من الدين، وأن هذا الإنسان بهذا الكلام أو بهذا الفعل أو بهذا الاعتقاد الكفري صار كافرا، خرج من الإسلام، هذا معنى تكفيره، هذا معنى تكفيره. حسن الهضيبي قال: حتى لو سب الشخص رب العالمين نحن لا نقول عنه كافر، إن كان هذا لا يحكم بكفره فمن الكافر إذن؟ كل الآيات القرآنية التي فيها ذكر الكافرين وتهديدهم بالويل والعذاب الشديد والخلود الأبدي في النار، إذن من هم هؤلاء إذا كان الذي يسب الله تعالى ليس كافرا عندهم؟ النصارى لما كفرهم الله؟ لأنهم عبدوا غيره، لأنهم أشركوا بالله، وإن كانوا يقولون بألسنتهم الله موجود، أما اعتقادهم حقيقة فهو شرك، لأنهم جعلوا لله ولدا، جعلوا لله من يشاركه في الألوهية والعياذ بالله بزعمهم، فكفروا. عبدة الأصنام كفروا لأنهم أشركوا بالله عز وجل. تعالى قال في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، هذا شتم. الذي يقول لله ولد يكون شتم الله تعالى، لأنه وصفه بصفة نقص في حق الله، في حقه سبحانه. نسبة الولد إلى الله تنقيص لله عز وجل، لأنه تشبيه له بخلقه. كذلك الذي يقول أنا الله لأنه شبهه بخلقه. الذي يقول الله مستقر في جهتي فوق، أو يقول منبس في العالم، هذا شتم الله لأنه شبهه بخلقه. فتشبيه الله بخلقه شتم لله وهو كفر. يأتي حسن الهضيبي ليقول: الذي يسب الله طالما هو لم ينوي الكفر، ما نوى أن يكفر، لا يكفر بزعمه. ثم قالوا هو وغيره أن الغضبان لو سب الله تعالى في حال الغضب لا يخرج من دائرة الإسلام، يبقى مسلما، قد ما طلع خلقه سب رب العالمين عندهم هذا يبقى مسلما. كأولئك الذين يفترون، يقولون طلاق الغضبان لا يقع، إذا واحد كان غضبان وطلق زوجته يقولوا لا يقع. ليش الواحد لما يطلق زوجته هو غضبان؟ يعني ينطر ليشرب فنجان قهوة مثلا ويروق راسه، يشتط ياخد له كم شقطة أرجيلة، بعدين بقول له حبيبة قلبي يا فلانة يا أم أولادي أنت طالق يعني ولا شو؟ عادة الشخص في الغالب يطلق زوجته إذا كان غضبانا، مش قاعدة متسير هو وياه ورايقين وسمن وعسل وكاسة سحلة بعولة أخونا محي الدين. فإذا كان طلاق الغضبان يقع فمن باب أولى أن الذي يسب الله في حال الغضب يخرج من الدين، من باب أولى. أما هذا الذي من آل الإدلبي، شخص سوري من آل الإدلبي اسمه صلاح الإدلبي، هؤلاء وأمثالهم مهما الشخص عندهم تلفظ بمسبة الله يقولون ما لم ينوي الكفر الخروج من الإسلام لا يكفر. فتحوا بابا للكفر وأغلقوا بابا مذكورا في كل كتب الفقهاء في كل كتب الفقه يسمى باب الردة. ما معنى الردة إذن؟ قطع الشخص إسلامه باختيار يعني غير مكره بقول أو فعل أو اعتقاد كفري. سيأتي معنى تعريف الردة. فليحذر هؤلاء يعني ينتبه منهم. فهؤلاء حرفوا شرع الله وخالفوا حكام المسلمين من الخلفاء ونوابهم. حكام المسلمين الذين كانوا فيما مضى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ومن جاء بعدهم حتى انقطعت الخلافة. فإنهم لم يكونوا يقولون للشخص الذي تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم عليه هل كنت شارحا صدرك بما قلت من قول الكفر؟ لما يقدم إليهم الشخص الذي وقع بالكفر ما كانوا يسألونه أنت حين نطقت بكلمة الكفر هل كنت شارحا صدرك بما قلت؟ بل كانوا يجرون عليه حكم الردة بمجرد اعترافه أو شهادة شاهدين عليه. شاهدين يعني عدلين، رجلان ثقتان يشهدان أن هذا الإنسان نطق بالكفر، أو شهادة شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر. وهذه كتب التواريخ الإسلامية تشهد بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها كواقعة قتل الحلاج، فإنه أصدر عليه حكم الردة لقوله أنا الحق أي أنا الله ونحو ذلك من كلمات الردة. فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله خليفة العباسي حكما عليه، فقطعت يداه ورجلاه ثم قطعت رقبته ثم أحرقت جثته ثم زر رماده في دجلة. الخليفة المقتدر شدد عليه حتى يرتدع غيره أن يفعل مثله، حتى لا يفعل غيره مثل ما فعل. كان يستطيع أن يقتله فقط، يقطع رقبته وينتهي الأمر، لكنه في الأول قطع يديه ورجليه ثم قطع رقبته بردع غيره أن يحذو حذوه. وهذا التشديد عليه ليرتدع أتباعه لأنه كان له أتباع عرفوا بالحلاجية. وكان الإمام الجنيد أبو القاسم الجنيد، الجنيد البغدادي إمام الصوفية رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية تفرس فيه بما آل إليه أمره، تفرس فيه من الفراسة، والفراسة نور يعطيه الله تعالى لبعض أوليائه، فينظر في إنسان فيوقع الله في قلبه ما يفكر به هذا الإنسان أو ما عليه حال هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فإنه ينظر بنور الله. مرة في مجلس للإمام الجنيد، كان مجلس وعظ يعظ الناس، فاندس في المجلس غلام بالغ لبس زي المسلمين، تزي بزيهم وجلس في المجلس ليوهم الناس أنه مسلم. فسأل الجنيد سؤالا، هذا الغلام وجه سؤالا إلى الإمام الجنيد، فنظر فيه الجنيد وقال له أسلم فقد آن لك أن تسلم. تفرس فيه، كشف الله له حال هذا الشاب، قال له أسلم فقد آن لك أن تسلم. وما قال أنا لست مسلما، وأظهر الإسلام، تزي بزي المسلمين ليوهمهم أنه مسلم. فكشف الله للجنيد، أطلعه الله على حال هذا الغلام، تفرس فيه فقال له أسلم فقد آن لك أنت. هذا يسمى الكشف. وكان الإمام الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة الصوفية، تفرس فيه أي في الحلاج بما آل إليه أمره. الله كشف للإمام الجنيد ما سيكون عليه أمر الحلاج فيما بعد، لأنه قال للحلاج لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك، معناه أنت تقتل، تقطع رأسك. تفرس الإمام الجنيد بالحلاج قال حصل قبل تنفيذ القتل فيه بتسع سنوات. قبل تسع سنوات من قتل الحلاج قال له الجنيد لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. بعد تسع سنوات من كلام الجنيد نفذ في الحلاج هذا الحكم فقطع رأسه وصلب، ثم أحرق جثته حتى صارت رمادا، أخذ هذا الرماد فزر في نهر دجلة. وكان الجنيد حضر مجلسا للحلاج سمعه يقول هذا الكلام الكفري، قال أنا الحق، عن نفسه قال أنا الحق. ومرة كان يلبس جبة فجعل الجبة هكذا وقال ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه يقول عن نفسه، قال ما في الجبة إلا الله. خبيث، هذا في أول أمره الحلاج ادعى المسكن وادعى الزهد، صار يأكل قليلا، يبيت حيث أدركه المبيت في الطريق هنا هنا، فصار الصوفية الحقيقيون يشفقون عليه، حسنوا الظن به. أحد الأولياء، الله تعالى ما أعطى الأولياء علم الغيب، يطلعهم على بعض الأشياء الغيبية، لكن كل الغيب ما أطلع الله عليه أحدا. فهذا الولي حسن فيه الظن، فصار يشفق عليه وسعى في تزويجه، زوجه من ابنة رجل من الصوفية اسمه يعقوب الأقطع، يعقوب الأقطع من أكابر الصوفية. ثم صارت تظهر لبنت يعقوب الأقطع من الحلاج أشياء من الشعوذات والضلال والكفر، فصار هذا الولي الذي كان سعى في تزويجه لما ثبت له عنده أن الحلاج كافر وأنه يتستر بستار الدين، هرب الحلاج من ذلك المكان، هرب. فصار كلما وصل الخبر بهذا الولي أن الحلاج في ناحية كذا يرسل رسالة إلى تلك الناحية يحذرهم فيها من الحلاج، حتى لا يموه على أحد ويدلس على أحد. ثم آل أمره إلى أن وقع في قبضة الحكومة، فأفتى القاضي أبو عمر المالك قتل بأمر من الخليفة العباسي المقتدر بالله. نعم، هؤلاء في هذا الزمن، هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم اسم المثقفين يعملون موسما مناسبات لهذا الحلاج، مع أنهم ليس لهم علاقة بالتصوف ولا بالصوفية، وكثير منهم لا يصلي، لكن يظهرون أمره، يسلطون الضوء عليه، يشهرون أمره بين الناس لأنه فاسد بنية نشر الفساد. تركوا أكابر الصوفية كالجنيد والإمام الرفاعي والجيلاني والدسوقي والبدوي وغيرهم، وسلطوا الضوء على الحلاج الكافر الذي نبذه الصوفية، أكثر الصوفية نفوه ولم يعدوه منهم، كما ذكر أحد أكابر علماء الصوفية عبد الرحمن السلمي، له كتاب يسمى طبقات الصوفية، قال في هذا الكتاب أكثر المتصوفة نفوه، يعني لم يعدوه من الصوفية للحلاج، حتى إن الإمام الرفاعي أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال عن الحلاج: لو كان على الحق ما قال أنا الحق. معناه ما كان على الحق، معناه أن الحلاج ما كان على الحق، لو كان على الحق ما قال أنا الحق. عاملين له موسم كل فترة، بيعملوا مؤتمر بيعزموا الناس من هون ومن هون حتى يذكروا سيرته ويمدحوا فيه ويعملوا دراسات عنه بألفوا كتب، وكأنه فيلسوف كبير يشهرون أمره بين الناس، وعاملين فيه مصنفات يؤلفون أهل هذا العصر مثل الأقدمين. الأقدمين ما اعتبروه أهل هذا العصر، من نحو 30 سنة عملوا له مؤتمرا في أظن في إسبانيا، هؤلاء المستشرقون. المستشرق هو إنسان غربي ليس عربيا، يتعلم اللغة العربية، بعضهم يدعي الدخول في الإسلام ليطعن في الدين، من باب الطعن في الدين يدعون الدخول في الإسلام ويؤلفون الكتب فيحرفون الدين. الكتاب يسمى قصص الأنبياء، وكتاب آخر مذكور فيه أن الله تعالى هالة نورانية، كتلة نورانية، وأنه اقتطع جزءا منه فجعل هذا الجزء محمدا. هذا الكلام كفر والعياذ بالله. الله ليس نورا بمعنى الضوء، إنما الله النور يعني الله الهادي. مستشرق ألماني اسمه براكلمان نسب هذا الكتاب الذي فيه هذا الكلام الكفري زورا وبهتانا إلى الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، قال نشر هذا الكتاب طبعه وضع على الغلاف تأليف الإمام الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، وابن الجوزي ليس له كتاب من هذا القبيل. وجد هذا الكتاب ليس عليه اسم مؤلف. براكلمان بغاية في نفسه نسب هذا الكتاب لابن الجوزي، وغيره فعل ذلك في كثير من الكتب تنسب إلى غير أصحابها، أو ينسبونها إلى أهل العلم ببيان أن هذا الإنسان محي الدين ابن عربي، الشيخ محي الدين ابن عربي الذي هو من أكابر العلماء الأولياء المدفون في دمشق، له عدة كتب، لكن يجب الحذر والتحذير من كتبه لما دخل فيها من الدس تحت اسم التصوف. له كتاب يسمى فصوص الحكم، وكتاب آخر يسمى الفتوحات المكية، مشهور جدا هذا الكتاب الفتوحات المكية، كلاهما دس فيهما عليه اليهود، اليهود دسوا عليه في هذين الكتابين أشياء كفرية، عقيدة الحلول أن الله داخل في الإنسان مذكور في هذا الكتاب. لكن أحد أكابر علماء الحنفية صاحب كتاب المعروضات المزبورة من مشاهير علماء الحنفية نقل عنه الإمام القشيري في الرسالة القشيرية أنه قال ثبت لدينا أن اليهود دسوا على الشيخ ابن عربي في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية، قال ثبت لدينا. نعم، مولد العروس، مولد العروس، هذا الكتاب مولد العروس الذي فيه أن الله هالة النورانية وأنه قطع جزءا منه فجعله محمدا. أما ذاك قصص الأنبياء، ذاك الكتاب منسوب للثعالبي، ينسب للثعالبي. هذا كتاب مولد العروس مشهور، أهل بيروت فيما مضى يعني يكاد في كثير من البيوتات، في البيوت كنت تجد هذا الكتاب. هم يحبون أن يكون لديهم كتاب عن المولد يقرؤون فيه مولد النبي، قصة المولد، وليس عندهم تمييز، ما عندهم تمييز حتى يعرفوا الحق من الباطل، فيرددون هذا الكلام الذي هو كفر والعياذ بالله. لذلك نقول رضي الله عن شيخنا الذي جعله الله تعالى لسانا ناطقا بالحق، هو الذي بين لنا أن كتاب مولد العروس فيه هذا الكلام الكفري، وأنه دس زورا وبهتانا على ابن الجوزي. ابن الجوزي لم يؤلفه، إنما هذا المستشرق الألماني براكلمان هو الذي نسب إليه هذا الكتاب. فالحذر الحذر من مطالعة الكتب لمن ليس أهلا، ليس عنده الميزان بحيث يميز بين الحق والباطل. يوجد عدد مجموعة تحت عنوان الأعلام، كتاب اسمه الأعلام من نحو 12 جزءا، ألفه خير الدين الزركلي، جلس مكث 50 عاما وهو يؤلف فيه. في هذا الكتاب يترجم للمشاهير من زمن الجاهلية إلى زمننا هذا، فلان الفلاني مثلا جمال عبد الناصر ولد سنة كذا، ويذكر باختصار قصة حياته، فلان الفلاني امرأة أو رجل عربي أو غربي من المشاهير المستشرقين وغيرهم، عدد من علماء أهل السنة يذكر ترجمتهم في هذا الكتاب وينسبهم للتشيع، فيقول هذا من علماء الشيعة وهو سني، وهو سني، العالم يكون سنيا فيقول هذا من علماء الشيعة. هؤلاء كثير من هؤلاء المؤلفين همهم الشهرة، ما كانوا يتحرون الصواب حتى يثبتوه في مؤلفاتهم، همه أن يؤلف وأن يصفع اسمه في الإعلام. هذا مات منذ سنوات، خير الدين الزركي. وقبل الحلاج في زمن الأمويين، يعني الحلاج كان في زمن العباسيين في زمن الخليفة المقتدر بالله، قبله بزمن في زمن الأمويين في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ظهر رجل يسمى غيلان الدمشقي، يسمى غيلان الدمشقي في دمشق، كان يقول إن العبد يخلق أفعال نفسه، العبد خالق لأفعال نفسه، هكذا كان يقول، وهذه المقالة كفر. فأرسل إليه سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له ينسب إليك كذا وكذا، قال بريء من هذا يا أمير المؤمنين، أنكر. فتركه عمر، قال له إن كنت كاذبا فينكشف أمرك. ثم مات عمر بن عبد العزيز، فرجع غيلان إلى التسويق لهذه العقيدة، صار ينشر بين الناس هذه العقيدة الفاسدة. كان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك، لأنه بعد عمر تولى الخلافة هشام بن عبد الملك، فأحضره، فتجرأ غيلان، اعترف أنه يقول بهذا، قال يا أمير المؤمنين أحضر من شئت لأناظره. فقال هشام من لهذا الخبيث يناظره؟ قالوا له الأوزاعي، كان الأوزاعي في بيروت، فأرسل في طلبه فحضر إلى دمشق فناظره، سأله عدة أسئلة، ثم لما تكلم غيلان نظر الأوزاعي إلى الخليفة وقال له عن غيلان، قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، وهذا الإنسان كافر، حكم بكفره، فقتله هشام وصلبه. لما كان يفعل الخلفاء هذا؟ حفاظا على الدين. الآن تمشي في الشارع تسمع مسبة الله من الجهال من السفهاء، فإن اعترضت على هذا الأمر أو شكوته إلى الحاكم أو إلى الشرطة يضحكون عليك. ثم طلعوا علينا ببدعة جديدة تحت اسم حرية الرأي وحرية التعبير، هذا معنى حرية الرأي عند هؤلاء. كما حصل من هذا الخبيث الذي أحرق المصحف، هذا في أمريكا تحت هذا العنوان حرية الرأي يطعنون بالإسلام. والعلماء أخذوا هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت امرأة مقتولة، وجدوا امرأة مقتولة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان لا يعرف من قتلها. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وخطب بالناس، قال إني أحرج على رجل لي عليه حق فعل ما فعل أن يقوم، يعني الذي يؤمن به ويعتقد أن لي حقا عليه وقد فعل هذه الفعلة قتل هذه الامرأة أن يقوم ويقول أنا فعلت ذلك ليظهر نفسه. فقام رجل أعمى قال أنا قتلتها يا رسول الله، وهذه جاريتي أم ولد ولي منها ولدان كأنهما لؤلؤتان من جمالهما، وهي بي محسنة تحسن إلي، لكنها وقعت فيك يعني سبتك فلم تنزجر، منعها عنفها عيط عليها بهدلها فلم تنزجر، ارتدعي لم ترتدع، فأخذت مغولا، مغول شيء يشبه الخنجر، فوضعته في بطنها فقتلتها، شيء مثل الخنجر رفيع دقيق، قال فقتلتها. كانت تحسن إليه وهي أم ولد له، جارية ملك يمين، لكن أولدها فولدت له ولدين كلؤلؤتين كالأقماء من جمالهما، لكنها لما شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع هذا الصحابي عن دين الله فأخذ المغول فقتلها، طعنها به في بطنها فقتلها. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن اعترف الرجل وقال ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر. ما معنى دمها هدر؟ يعني قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية. القصاص لو كان قتلها ظلما قتلها بحق، الدية لو قتلها خطأ، لا قصاص ولا دية يعني كدم الكلب، لو إنسان قتل كلبا يقام عليه الحد، لا يدفع دية الكلب ليس له دية كمن قتل كلبا. فحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرتد بمجرد أنها قالت هذه الكلمات. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل كيف تفعل ذلك، كيف تقتلها، اسألها هل كنت منشرحة الصدر حين شتمت رسول الله؟ ما قال له ذلك، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر شرطا ليحكم على قائل هذه الكلمات بالكفر كما ادعى سيد سابق وكما ادعى حسن الهضيبي على خلاف القرآن والسنة والعياذ بالله. لا النبي قال ذلك ولا الله عز وجل قال في كتابه ذلك، ولا أحد من العلماء المعتبرين قال ذلك، فيكون سيد سابق قد استدرك على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن من تلفظ بكلمة الكفر كافر لو لم يكن منشرح الصدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، يأتي سيد سابق ليستدرك على الله وعلى رسوله، لا ما لم يكن منشرح الصدر لا يكفر. أليس الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا إسلامهم؟ ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكانوا منشرحي الصدر فكفروا بعد إسلامهم؟ ما جعل هذا الشرط؟ ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر بنية الخروج من الإسلام إلى غيره مع انشراح الصدر فصاروا كفارا؟ إنما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان الصحابة ومن بعدهم من تبعهم بإحسان إلى أيامنا هذه. لأجل هذا قتل الحلاج، ولأجل هذا قتل غيلان الدمشقي، ولأجل هذا قال سعد بن معاذ لا أنزل عن دابتي حتى يقتل هذا المرتد. عفوا، معاذ بن جبل ليس سعد بن معاذ، لما كان واليا على اليمن مع أبي موسى الأشعري كان يأتي إليه مرة بعد كل فترة ليجتمع لينظر في شؤون المسلمين، فوجد إنسانا مربوطا وكان على دابته، ما زال على دابته. قال ما شأن هذا، لما تربطونه؟ قالوا هذا إنسان كان قد أسلم ثم ارتد ورجع فلم يرجع، فقال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل ثم نزل عن دابتي. الحلاج اسمه الحسين بن منصور، الحسين بن منصور الحلاج، مرة لكان له أتباع كما ذكر شيخنا رضي الله عنه، كان له أتباع. كيف انفضح أمره؟ وجدت رسالة منه مع أحد أتباعه، هو كتب لأحد أتباعه رسالة، كتب فيها في أولها من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، سمى نفسه الرحمن الرحيم، يعني هذا ادعاء للألوهية، قال من الرحمن الرحيم إلى فلان الفلاني. ظهرت هذه الرسالة، من الذي كتب لك هذه الرسالة؟ قال هذه من شيخي، شيخي الحلاج. فرفع الأمر إلى القاضي الشرعي فاستدعي الحلاج، قيل له أنت كتبت هذه الرسالة؟ قال نعم، هذا عندنا نحن الصوفية بزعمه يفتري، قال هذا عندنا مكان، مقام من مقامات الصوفية يسمى مقام الجمع. عند الصوفية في الحقيقة لهم مقامات، مقام يسمى مقام الجمع، مقام يسمى مقام التفريق، عندهم هذه المقامات، لكن ليس عندهم هذا الكفر، هذا لا دخل له بمقامات الصوفية. قال هذا عندنا نحن الصوفية من مقام الجمع، على زعمه يريد بمقام الجمع أنه يصير والله تعالى واحدا، يصير هو والله واحدا. فقيل له من يوافقك على هذا الرأي من الصوفية؟ فسمى ثلاثة، قال معي على هذا فلان وفلان وفلان. استدعي الثلاثة، قيل للأول ما حكم من يقول هذا؟ قال أعوذ بالله، الذي يقول هذا كافر، فتركوه. ثم أحضروا الثاني، قالوا له ما حكم من يقول هذا؟ قال حرام، قال حرام، ما قال كافر لكن قال حرام، وكلمة حرام تحتمل الكفر وما دونه، فتركوه. قال ما الذي يكتب هذا ماذا يفعل له؟ قال يمنع، يعني يصد عن الناس، تركوه. ثم جاءوا بالثالث، الثالث وافقه، غرق معه، قال هذا حق، فقتل. القاضي أبو عمر المالكي في وقته جمع أهل العلم واستشارهم فأفتوا بقتل الحلاج وصلب، ثم أخرقت جثته، ثم زر رماد هذه الجثة في دجلة، ثم جاعته بعد موته صاروا يفترون له افتراءات، صاروا يألفون أشياء غير صحيحة، منها أنه ظهر عليهم، جاءهم بعد ذلك وقال لهم أتصدقون ما يقوله هؤلاء البقر من أنني قتلت؟ إنما الذي قتل هو شبهي، يزعمون أنه كالمسيح، قال إنما الذي قتل هو شبهي. ثم ألفوا قصة أخرى فقالوا إنه لما قطعت رقبته وسال دمه على الأرض كتب على الأرض هذا الدم لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. شوف التناقض بين القصتين. في الأول يقولون إنه ما قتل والذي قتل هو شبهه، في الثانية يقولون بعد أن قتل وسال دمه على الأرض كتب الدم لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. نعم. لا لكن هو ما كان من أهل بغداد، لكن لما قبض عليه كان لأنه مركز الخلافة في بغداد أحضر إليه. لذلك شيخنا رحمه الله كثيرا ما كان يحذر من صوفية الرجس. أكثر الصوفية في هذا الزمن جهال، لأنهم ينتسبون إلى التصوف انتسابا بالاسم فقط، لا يعرفون حقيقة التصوف. الصوفي الحقيقي لا يخالف شرع الله. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه مرة جمع أصحابه ونصحهم وحذرهم، قال لهم لا تقولوا كما يقول هؤلاء يعني صوفية الرجس نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، لأن هؤلاء الصوفية الجهال الأنجاس يقولون الله أسقط عنا الصلاة فلا نصلي، يقولون الله أسقط عنا الصيام أسقط عنا الفرائض، يكفي عندهم أن يجلس ويقول الله الله الله، وبعضهم يحرف فيقول الله الله الله الله، ثم على زعمه يأخذه ما يسميه الصوفية الحال يعني يغيب بالوجد فيصير يقول يذكرون الله بزعمهم بلفظ ثم يدافعون عن أنفسهم بذلك فيقولون هذه الألف والهاء الآه جاء في الحديث أن النبي عاد مريضا ذهب إلى إنسان، هذا كذب غير صحيح، ذهب إلى إنسان مريض كان من مرضه وألمه يتأوه فيقول آه آه، فقال له النبي قال لأصحابه دعوه يئن فإن الأنين من أسماء الله، يزعمون أن هذا حديثا دعوه يئن فإن الأنين من أسماء الله الذي هو العرب وضعوه للشكاية والتوجع آه وأواه وأوتاه، هذه تسمى في لغة العرب ألفاظ التوجع والشكاية، واحد لما يكون حزين أو يشعر بالألم يتوجع أو يشكو فيقول آه أو أوتاه أو إيه، فجعلوا هذا اسما لله تعالى وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قال دعوه يئن فإن الأنين من أسماء الله. العلماء من كل المذاهب الإسلامية المعتبرة يقولون إن من قال في صلاته آه باختياره ذاكرا أنه في الصلاة فسدت صلاته، لو كان آه اسما من أسماء الله تفسد به الصلاة، إذا إنسان ذكر الله في صلاته بأي اسم من أسماء الله تعالى لا تفسد صلاته، فلو كان آه من أسماء الله لفسدت الصلاة لما فسدت الصلاة عفوا لو كان آه من أسماء الله لما فسدت الصلاة، لكن كلمة آه تفسد الصلاة، هذان حرفان لهما معنى، من قالهما ذاكرا أنه في الصلاة فسدت صلاته، لو كان اسما لله ما كانت الصلاة تفسد. نعم. ذاكرا أنه في الصلاة عامدا يعني عامدا ذاكرا أنه في الصلاة فقال آه، ولا أخذت منه بغير إرادة؟ يعني أحيانا من الوجع، من شدة الوجع يقول آه بغير إرادة، يعني بهاللحظة ينسى أنه في الصلاة، هذا لا تفسد صلاته. لو أتى بكلام قليل عرفا ناسيا غير ذاكر أنه في الصلاة لا تفسد صلاته، كأن قال اذهب إلى السوق واشتري لي بدرهمين مثلا خبزا ثم أحضره إلي، هذه تسمى ست كلمات عرفية لا تفسد الصلاة إن كان تكلم بها الشخص ناسيا أنه في الصلاة. أما إذا تكلم وهو ذاكر أنه في الصلاة بحرف واحد مفهم له معنى، يعني مثل قي قاف كسرة قي، يعني قي نفسك، يعني بمعنى اتقي، أو بمعنى أو قال رأى، يعني انظر، رأى يرى رأى، هذا حرف واحد لكن له معنى، فسدت صلاته. أو بحرفين ولو كانا غير مفهمين، تكلم بحرفين لو كان ليس لهما معنى، عامدا ذاكرا أنه في الصلاة فسدت صلاته. بعضهم يذكر الله بقوله ياهو، هو يعني، لكن عند التسكين إذا وقفنا عندها ما أتينا بعدها بكلام نقف فنقول هو. حريص علي، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، وقفنا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أو تقول إلا هو عليه توكلت فورا. فهو بعضهم، بعض العلماء قالوا من أسماء الله، بعض من غير 99 المذكور، العلماء قالوا هو من أسماء الله، بعضهم قال ذلك. إيه على قول هؤلاء يجوز، على قول هؤلاء يجوز أن يجعل هذا اسما لله تعالى، فإن قاله في الصلاة وهو يعتقد أن هذا اسم لله على قول بعض العلماء يذكر الله تعالى لا تفسد صلاته. أخبرني شخص مرة من أحبابنا كان فيما مضى يحضر مجالس بعض هؤلاء الصوفية المحرفين، مرة دخل مجلسهم فبدأوا بالذكر، عندهم يجلسون حلقات الذكر، أول ما يبدأوا يقولون الله الله، ثم يأخذهم الذكر يتحمسون فيقولون الله الله الله الله الله الله الله، ثم يسرعون أكثر فيقول آه آه آه آه. واحد من هؤلاء فيصرخ فيما بينهم يقول ياهو، يعني يا الله، وأولئك يسرعون يقولون أه أه أه أه. أم هذا الذي عندهم من جماعتنا قال ياهو عبادك تاهو. هلا في صوت؟ طيب نهلل، بارك الله فيكم. شو سمعتوا آخر شيء؟ كنا عم نحكي عن الحلاج أبيات قالها فيها كفر والعياذ بالله. هو قال: سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب حتى بدا من خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. هذا فيه تشبيه وفيه نسبة المسافة بين الله وبين خلقه، يعني له كلام كثير فيه كفر هذا الحلاج. وكان يشتغل بالشعوذة ويعمل براهم هيك كريمات، يحط كريمز وكذا وكيف هون بسموهم ألعاب الخفة، فرجيك شغلي بيرجع بيخفيها يوهم الناس أنها كرامات. إن شاء الله بالدرس القادم نحكي أكثر بهالموضوع تفصيلا. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.